سلمى من مراكش، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فتا كنسمع من مرسابك وحش في حين شحال هادي، وكنبغي كنبغي زعما نقبض الخط ولكن والو. مرحبا يا سلمى، لكن اليوم الحمد لله اللي قبضت لي الخط. مرحبا يا سلمى، انا كنبغي نعاود القصة ديال المستمعين اللي كاسي مصطفى. مرحبا يا سلمى. شكرا. عافاك، من تبغي نبدا لك؟ شحال عمرك دابا؟ دابا عمري 19 عام. 19 عام. منين تتفضلي انت تبداي قصتك؟ واش من صغرك، مع من كنتي عايشة، وكيفاش كنتي الظروف اللي كنتي فيها؟ كنبغي نعاود قصتي زعما من كنت صغيرة. اها أنا الوالدة ديالي توفات عندي 3 سنين، اها وبابا جلس عامين هو يتزوج، تزوج بمرأة أخرى. اها المهم بقينا عايشين مزيان بخير الحمد لله، ما كاين حتى شي حاجة. في الأول هو كان زعما كنتقال غادي نجيب مرأة ما غاديش تكون كتولد. انتي ومن كنتي؟ كنت انا وثلاثة خواتاتي، عندي 3 خواتاتي، بكم اربعة انتوما؟ احنا 4 البنات. انا هي الصغيرة. اها توفت الوالدة من كانت عندي 3 سنين، اها وبابا جاب ديك المرة كانت أستاذة الفرنسية، اها قال غادي نجيبها من العروبية، بس لها من العروبية من دكا بالضبط. وصافي قال غادي نجيبها ما غاديش تكون كتولد، حيت هي كان فايت فيها الزواج وما كملاتش، حيت ما ولدتش. هذه المواصفات ديال المرأة ديال باك. قال ما غاديش نجيب تولد، بس زعما كانت حنا ما يوقع لنا حتى شي مشكل معاها ولا شي حاجة. واخا اها صافي دازت المدة شي 5 سنين ولا 6 سنين، صافي وحملت، حملت ولدات، الولد الأول والولد الثاني. ما بقات خدامة، خرجت من الخدمة من ولدات الولد الثاني. سي محمد ما بقات، صافي خرجت من الخدمة وجلست في الدار. من جلسة ستة أنا الوالد ديالي ميسور واحد شوية، وحنا الأصل ديالنا من دكا لمستي بالنور بالضبط. أها ألو. أنا كنسمعك سلمى. المهم نهار ولدات الولد الثاني وحنا في المشاكل، صارت أنها مبقاتش زعما كتبغينا نكونو في الدار نهائيا. أختي كانت خدات الباك ومشات تقرا، مشات تقرا في كازا في واحد ليكول بلا ما نذكر الاسم ديالها. صافي مش ختي هي كدلنا في المشاكل، دارت لنا المشاكل المشاكل المشاكل. خواتاتي كامل خرجوا من الدار قبل من الوقت اللي كتاخد الباك، واخا حنا عايشين في مراكش وكتبغي تكمل هنايا في اي مدرسة بغات، هي كتقول لا صيفطها تمشي في حالاتها، تمشي تكمل قرايتها في شي بلاصة، لا تبقى جالسة هنايا في الدار. خلاها تعول على راسها، لدرجة ان خواتاتي بثلاثة دابا، اختي الكبيرة راها متزوجة وعندها وليد، اختي وحده راه مازال كتقرا، اختي مازال كتقرا، انا يلا خديت الباك داك العام، ودابا راني كنقرا في واحد ليكول بلا ما نذكر الاسم ديالها. المهم صافي، بعيدة على باك ولا ساكنة لا معاه؟ انا راني عايشه معاهم، لا انا راني باقا عايشه معاهم. خواتاتي وحده كاينه في وجده، اختي راها كاينه في جديده وحده، اختي كاينه في كازا. شحال عمر هاد خواتاتك؟ اختي وحده في عمرها 25 عام، اللي مجوجة؟ دبرا هي بنت 87، عندها 26 عام. وحتى بنت 91، هادي بنت 87، راه غيكون عمرها تسعة ستة وعشرين وعشرين عام لا 29 عام، مازال ما دخلت ل 30. المهم في العشرينات والله انا ما راني عارفه، اسمح لي راني مرتبكه حيت والله ديما كنبغي نعاود القصه ديالي. صافي دابا اختي راه عندها وليد، واختي بنت 91، واحدة بنت 93، أنا بنت 96. فاش أنا بقيت هنا كنقرا في واحد ليكول، خواتاتي بجوج بيهم مازال كيكملو قرايتهم. بقيت هنايا ديما كدير ليا المشاكل ديما ديما. ملي كنت كنقرا في ستيزيام أنا غير في المشاكل معاها، حيتاش خواتاتي خرجوا مبقاوش كيقراو. يعني أنا من طلعت الليسي ديالي كانت اختي الأخرى خبطات الباك ديالها ومشات تقرا، بقيت غير أنا وولادها، كنت غير انا كدير لي المشاكل. فهاد لو مومون تعرفت على واحد السيد اللي هو بروف، كان كيقريني. الو كنسمعك سلمى. كتماني. صافي في الاول انه قال لي داك السيد بلي العماره تقدر نعاود ليه المشاكل ديالي وصيفطو مع الاب ديالي اللي ولا ما كيبغيش يسمع لي حتى الهضره. لدرجة أنه ما بقاش تيبغي. كنقول ليه بابا غير شي حاجة، تيقول لي اسكتي تهضريش. كنبغي غير في تجي العطلة انت بغيت نمشي غير عند حدا في خواتاتي تيخليني، تيقول لي لا مشيتش عندهم بزاف. واحد الدرجة أن خواتاتي العيد ما كيعيدوش في الدار، كيعيدوا في دار جداتي ديال ماما. يعني ما غاديش نقدر نوصف لك الشعور اللي انا 3 الاعياد ما عيطتش مع خواتاتي. ان ديك السيده حلفات وما ما يدخلوش للدار، ما داروا لها حتى شي حاجه اللي تقدر زعما كده تمنعهم وتمنعني انا من نشوفهم. ولادها تخيل معايا، ولادها ما تيقدروش حتى كندوز من حداهم بحال اللي كيحتقروني. من صغتو من بقيت في الدار، من خديت الباك ديالي كتقول لبابا، انا كنت كنقرا بريفي، كنت كنقرا في العراقي جوج، كتقول لي شوف شتي هادي كتخلص عليها الفلوس وغتاخد لك الباك، ولكن عكر لي اللي دارت لك شي حاجه. وهكا هكا كنسمعها وانا جالسه معاهم في الطبله، وهي السبب ديالي باش انا غنوصل لهاد المشاكل كامله اللي انا فيهم دابا. كيفاش على السبب ديالك باش كتوصل لهاد المشاكل اللي فيهم؟ انا غنشرح لك انت مزيان. قلت لك تعرفت على واحد الاستاذ كان كيقريني، حكم انا كنت دايره الاقتصاد الشعبه ديالي كان كيقريني هو الكونتابيليتي. تعرفت عليه طاش كان كيجي لعندي زيد ليا لي كوغنا في الدار، بقيت معاه الحصه الاولى الحصه الثانيه الحصه الثالثه. المهم تيقول لي ما عرفت مالك ديما تنشوفك هكا مقلقه، قول لي واش عندك شي مشاكل في داركم؟ زعما تبان لي عائله زعما ما عندكمش المشاكل. لقيت خواتاتي ما تنهضرش معاهم، ما لقيت حتى شي حد. صحاباتي ما عندي حتى شي واحد نهائيا، ما عنديش لمن غادي نعاود. فكان هو الوحيد اللي كنت نقدر زعما نلقاه في ذاك الوقت اللي نقدر نعاود لي من المشاكل اللي كانوا عندي في الدار. فهمتي ناس مصطفى؟ سمعتك يا لالا. المهم صافي بقيت معاه كنهضر انا وياه، وهاد السيد راه كبير عليا ب 17 عام. طب انا ذاك الوقت اللي عرفته كان في عمري 16 عام، 16 عام كنت كنقرا في السيزيام. 17 عام السيد مصطفى، هو كان في عمره 35 عام، على 34 عام ولا 35. دابا هو في عمره 36 عام، راه داخل في 37 عام، انا عندي 19 عام. يبقى انت عندك 20 عام دابا، تقريبا عندي 20 عام غنكملها ان شاء الله في يوم 11 ديال العام الجاي ان شاء ان الله. شاء الله. ان شاء الله. المهم اسمي مصطفى كيف ما قلت لك، فاش بقيت لقيتو غير هو، يعني وليت وقت ما كانت كتخلق ليا مشكل وتقول ليا ما تجلسيش هنا في الدار، انا بحال كنبغي كنقول بغيت هاد النهار غير دير معايا نيت المشكل. ما انا ما بقيتش نبقى في الدار يومين، ما كنتش كنكون يومين كنتخاف معاهم، ما كيسولش فيا بابا. تعرف انه انا ما كايناش في الدار وما عرفنيش انا عند من، ولا واش واكله، واش مشيت لقرايتي، واش درت شي حاجه. وكانوا عندي امتحانات ديال اخر العام راك عارف، الجهاوي السيزيام، ما كانش ديك الشهر الاخراني ما كانش كيسول فيها واش كاينه في الدار ولا ما كايناش نهائيا. تخيل معايا سي مصطفى شهر كامل، نقول لك واحد 4 ايام ولا 5 ايام اللي جيت لدارنا هنايا، شهر كامل انا جالسه معاه في الدار. هذاك اللي تعرفتي عليه؟ هذاك اللي تعرفت عليه، هذاك اللي كان كيقريني سي مصطفى. وين جلست معاه شهر، داز امتحانات في شهر 6، دوزت امتحانات في شهر 6، جيت للدار جلست معاهم عادي. ما سولوك، ما سولك باك، ما فين كنتي ما ولا شنو تقول لي درتي؟ حتى شي حاجه مصطفى. الا جيت للدار وطلعت الفوق تيجي عندي قول لي واش خصك شي حاجه، بحال انا جيت غير على قبل الفلوس. واش خصك شي حاجه؟ صافي واش خصك شي حاجه؟ ما كاينش. ما تيقولش ليا واش راكي مزيانه. البنات كاملين كنشوف لي باغون ديالهم في ديك الوقت تيوصلهم ليكول ويقول، يعني انا واخا كنت متوفره ليا جميع الظروف، ولكن انا باغا مي ما عنديش، يعني ماما باش تكون معايا ما عنديش. وكبرت مع واحد الام اللي في الاول بينا بلي غتكون منا، فرقتني على خواتاتي العيد ما عيدتوش معاهم. ما كنعرفش واش معيدين ولا لا. هو اختي مجوجه، واختي مجوجه بواحد الناس اللي مسكينه هربت غير باش تزوج حتى هي. صافي وصلت لتاكتا الناس اللي خصها تزوج ومبقاتش قادره. وعائلة راجلها حنا مشينا الا مشينا عندهم يومين يعني فهمتي، واحد الناس اللي ما تقدرش تجلس عندهم اكثر من 3 ايام ولا شي حاجه. اختي ساكنه مع عائلة راجلها يعني ما تقدرش تحس بيهم بحال فهمتي دوك الناس اللي راك متقل عليهم مالغري تو. وخواتاتي الاخرين كل وحده العيد العيد تعيط لي اختي تقول لي انا ما كرهتش نجي ولكن ما هذيك ما مخليناش ندخلوا للدار. خواتاتي تغتو بعيد عليا في واحد الوقت اللي انا كنت محتاجاهم بزاف سنين صافي. ما لقيت حتى شي حد، ولدابا انا ما لقيت حتى شي واحد في الدنيا تنقول كاينه غير بوحدي ما كاين حتى شي حد معايا. ما يسمح لي السن طاف صافي. جلست داك العام ديال السيديام ديالي جا الصيف جلست في الدار. داك السيد تا يهضر معايا كنهضرو في لي ميساج في لي زابيل. المهم السيح متخيل شهر وانا جالسه في الدار ما عمرني سمعت من عنده زعما شي كلمه ديال العيب ولا يعني جامي واش تبسط عليا ولا كنت كنبقى فيه كيجيب الله بحال شي ختو صغيره ولا شي حاجه فهمت ناس مصطفى. سمعتك على لا يعني بقيت معاه بحال واش هو واش هو زعما كاين تخلاني انا نامن فيه ولا ما عرفتش شنو بالضبط ما عرفتش. المهم جا العام ديالي الباك طلعت الباك جا يقراني ما بقاش يقراني في لاماتيغ ولا كيقراني لوغانيزاسيون دي زونتربريز صافي. قريت عندو العلاقه ديالي ولات اكثر من داك العام. درت مصطفى ما كنقدرش ندخل للدار وما نهدرش معاه ما نقدرش مع داك السيد ولو انني غير نقول ليه كيف داير واش هادي واش هادي ضروري ما خصني نهضر معاه. يعني وليت ما عندي حتى شي حد معاه من نهضر. راك عارفه مصطفى راه لقيتي معاه من تهضر كتحس بالدنيا كيف دايره غيرت ولا ما كنتيش عايش بواحد الجو صافي. جلست معاه داك العام كامل اخر ديال الباك بخيرتي حسسني بالامان والحنان اللي ناقصني ولو انه هو كان كيغدرني هادشي انا ما اكتشفتوش في داك الوقت كنشفت دابا مؤخرا دابا شي 3 شهور مصطفى. المهم انا مشيت معاه بنيتي واخا كان داك لاج وكان كلشي كنت كنقول ماشي مشكله. جاب لي الله واحد اللي كنحس بيه كيخاف عليا وكيسول عليا كيقول لي انت دخلتي للدار وانت هادي وانت هادي. المهم جلست معاه الحمد لله خديت الباك ديالي درت جا صافي فات الباك فات رمضان فات كلشي بقيت انا وياه تيهضر معايا مزيان. هاد العام ديالي راني تنقرا بروميير اني ديالي شنو يوقع ليا في هاد مصطفى ما غاديش تيق ولا تخيل اش وقع لي مع هاد السيد. انا مازال ما متيقاش بلي هو قدر يدير هادشي كامل. وي صافي من داك ديك المدة كاملة وليت متعلقة بيه وما بقيتش قادرة نفكر في شي حد من غيره. صافي شوف مصطفى انا غادي نقول لك بكل صراحة وما كنكذبش عليك وبغيت المستمعين ولو غير ينصحوني شنو غنقدر ندير حيت ما بقيتش قادرة نفكر في هاد الشي بوحدي وما لقيت لمن وانا كنسمع لكم كل نهار انتوما الوحيدين اللي كتنفسوا عليا وكنسمع لكم. كنطلب من الله يفرج على الناس كاملين اللي عندهم المشاكل والله يعاون الناس كاملين والله يسهل عليهم يا رب. المهم صافي دخلت معاه دارت انني فقدت العذريه ديالي معاه جلست شي 3 موا تقريبا. هادشي غير هاد العام هادشي غير مده قليله باش فقدتي العذريه ديالك. ما كاملاش 6 موا قلت لك دابا في لو موا 11 راني عاقله كان لانيفرسير ديالي. المهم احتفلت بلانيفرسير ديالي انا وياه وبخير وعلى خير وكل شيء مزيان. يعني هذاك استطاني الامل واحد الدرجه. صورت كنشوفوا ماما كنشوفوا بابا وما خواتاتي اللي بعت عليا وما كل شيء. درجه تقت فيه بحال اللي تقت ما عرفت شنو تقت فيه بزاف بزاف. وين صافي لانيفرسير ديالي عندي في لو 11 ما عمرني نساه في الطاف. كان عندي في لو ديمونج ما ننساهش. صافي دوزنا لانيفيرسير حتى فينا بيه في واحد البلاصه بلا ما نذكر الاسم ديالها هنا في مراكش. صافي ابري قال لي واش بغيتي تمشي، بغيتي تمشي للدار؟ قلت لي راني يمكنش ليا دابا ندخل للدار، وهادي داك لو جوغ اللي غادي مع الطليان حيت كنا السي مصطفى كنا في واحد البلاصه اللي كانت ثالثه للربعه الصباح. احتفلت بلانيفيرسير ديالي انا وياه وواحد لي زامي ديالو هو يعني قدو في لاج وصحاباتهم وداكشي راك عارف لي زامي. المهم المهم صافي مشيت معاه للدار وصافي بكيت انا وياه، هذاك هو النهار اللي غادي نفقد فيه العذريه ديالي. ابخي بديت تعامل معايا لوموا دوز كامل بخير. شنو كنتي في وضعيه سكر ولا شنو كنتي في ديك لا ما كنتش سكرانه، ولكن هو كان اسكران وماشي زعما بخاطري شي حاجه اللي تيقول لي بزز مني. وانا جاتني في واحد لو طون لي شوف مصطفى انا نقول لك من نهار وانا تخلقت وانا كنعرف غير الدار، ولو انني تربيت في واحد المجتمع اللي هو واحد شويه زعما منفتح وكذا مع البنات اللي قراو معايا وداك الشيء، ولكن زعما واش كنعرف شي حاجه ولا زعما كنعرف هذا الشيء كامل. يعني ديما انا كنت نغرق على راسي بحكم ما عنديش مع من درس مصطفى، كنت غير بوحديتي فهمتيني. يعني انا نهار شفت الدنيا بحال ما عرفتش اش وقع ليا. يعني جاتني بحال بغيت ندير كل شيء، بغيت نحس بكل شيء، ولكن انا راه تخرجت على راسي بالعربيه فهمتي. صافي بكل صراحه كنهضر معاك. مرحبا سلمى، مرحبا. ميرسي. المهم صافي داز لوما 11 كيتعامل معايا بخير لدرجه انه انا تنقرا في ليكول سوبيريور دو كوميرس هنا في مراكش، تيجي من العراقي ليكول اللي كنت كنقرا فيها تيجي لعندي وتيوصلني حتى للدار، ياك تيوصلني حتى للدار وتيمشي وتيقول لي ما نخليكش تخرجي من المدرسه وتمشي ولا هكا تاخذي الطاكسي والدار بعيده. يعني ما يمكنش لي نخليك تيمشي تيوصلني. كنت قاريه مع 8 ويخرج، ولو انه يكون خارج مع 10 يبقى ويمشي ويجي عندي مع 12، نخرج مع 7 مع 13 مرات كيكونوا عندي ديكو غاسي مصطفى كيجي لعندي يعني ما تيخلينيش. يعني كنت كنقول صافي هذا هو، وكان كيقول لي شوف يا سلمى انا راه غادي تشي واحد الوقيته لي صافي غادي نمشي عند طونطير وغادي نقول ليه بغيت بنتك. وانا قلت لي صافي كيقول لي واش انت زعما شي بخي زعما لهادشي كامل؟ تنقول له انا جو بخي زعما باش نكون معاك وكذا، يعني انا ما بغيت والو من بابا، بغيتو غير يخليني مع داك السيد صافي. المهم داز شهر 11، داز شهر 12، داز لو موا 3 في الاول ديالو ما ننساش شقا ليا خارجه مع صحابها شي فيجيلي خارجين جالسين في واحد الكافي كاين على الشارع. يعني الا وصفت لك انا جالسه في كافي سميتها ايجيت، راه حدا ماكد حدا زارا ديك الكافي كتبين الفروج، يعني الطوموبيلات اللي تيوقفوا تما راه انا جالسه ديك الطريق الطوموبيلين كيوقفوا كيبانوا لي الناس اللي فيهم تيبان لي هو كاين مع واحد البروفا كانت كتقريني حتى هي كانت كتقريني الدغوا. انا ما فهمتش الطوموبيل تخيل انا جالسه مع صحاباتي كيقراو معايا في هذا الكوليجي جالسه حتى كنشوفو ما تيقتش قلت لا ممكن زعما لهاد الدرجه ما عرفتش. عيطت ليه قلت لي الو فلان فين كاين؟ قال لي انا كاين في الدار انا تنشوف يا مصطفى. يلا دازنا حدايا في الطوموبيل تيقول لي انا كاين في الدار. المهم صافي سكت قلت واقيلا ما عرفتش. دازت واحد الربع ايام ما قدرتش نتحملها. قلت لي فلان شكون هذيك اللي كنتي معاها؟ قال لي حكا ما لقيتش اللي وصلها وراكي عارفه الليل. وقلت نوصلها. قلت لي شي مش انا كنثق واحد الدرجه صورت كنثق في بنادم ولو ما عرفتش شنو يدير فيا. قالو كنسمعك سلمى كنثق بزاف في سيرتو هو. المهم قلت لي ما قلتيهاش شنو كاين؟ قال لي لا حكا ما حكا راه. قلت لي واخا صافي. فات المده تجي عندي واحد صاحبتي انا نجحت هي سقطات بقى كتقرا في العراق. قلت لي فلانه؟ قلت لها نعم. قلت لي راه تيقولوا بلي فلان راه كاين مع فلانه.